يسأل ويقول: ما هو الشيء الذي يترتب على الرجل الذي سافر طلبا للعمل وترك زوجته لمدة سنة؟ أفيدونا أفادكم الله. ننصحه بأن يقصر مدته مدة قليلة حتى لا تقع عائلته في خطر، أو يسافر معه إذا أمكن، يكون معه في السفر إذا أمكن، لأن الوقت خطير والفتنة كثيرة. فالواجب على الزوج أن يحذر ما يضر زوجته أو يعرضها للشر والفساد. ولا شك المدة الطويلة قد تفضي إلى خطر على الزوجة. ثم أيضا هي محتاجة إلى زوجها كما أنه محتاج إليها، فقد يقع في الخطر هو يطول المدة وقد تقع هي في الخطر. فالنصيحة ألا يطول، بل يتردد بين عمله وبين زوجته ثلاثة أشهر، شهرين، أربعة أشهر. وكان عمر رضي الله عنه قد وقت للمجاهدين ستة أشهر للمرابطين، ولكن في الوقت الحاضر الوقت أخطر والستة طويلة. فينبغي للعاقل أن يحذر أسباب الفتنة على نفسه وعلى زوجته، وأن تكون مدة قصيرة حذرا من أسباب الفتنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.